بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا هذه الليلة وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر محرم الحرام من العام 31 بعد 400 الهجرة في درسنا 46 من شرح كتاب الاعتصام، وهو الدرس الأخير ولله الحمد والمنة، به نختم كتاب هذه الليلة بإذن الله. قال رحمه الله، وهو الكلام موصولا عن كلامه في المجتهد والمقلد، قال: فيجب إذن على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير مجتهد. أحدهما أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه، من حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم، إذ ليس لصاحبه منه إلا كونه مودعا له ومأخوذا بأداء تلك الأمانة، حتى إذا علم أو غلب على ظنه أنه مخطئ فيما يلقي أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف، توقف ولم يصر على الاتباع إلا بعد التبيين. هذه لفتة جيدة. يقول إن أي عالم ما يتبع الإنسان إلا لعلمه وليس لذاته، وهذا العلم هو أمانة أخذت على هذا العالم، فالمتلقي أو المستفيد من هذا العالم إذا رأى من هذا العالم انحرافا أو سلوكا يخالف علمه لا بد أن يتوقف في هذا الموضوع حتى لا يتبعه في الخطأ والصواب، وإنما يتبعه في الصواب. قال: إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقا على الإطلاق لإمكان الزلل والخطأ وغلبة الهوى في بعض الأمور وما أشبه ذلك. أما إذا كان هذا المتبع ماهرا في العلم ومتبصرا فيما يلقى إليه كأهل العلم في زماننا، فإن توصله إلى الحق سهل، لأن المنقولات في الكتب إما تحت حفظه وإما معدة لأن يحققها بالمطالعة والمذاكرة. يعني يقول إن الإنسان اللي يصدق عليه أنه طالب علم من السهولة عليه أنه يراجع المسائل ويراجع الكتب، وقد يناقش هذا الشيخ إذا شاف منه إعوجاج أو شاف منه أنه ارتكب هوى معينا في مسألة معينة أو يريد أن يمرر خاطر يناقشه، فكل يأخذ من كلامه ويرد كما يقول يا مالك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال: وأما إن كان عاميا صرفا فيظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف بين الناقلين للشريعة، فلا بد له هنا من الرجوع آخرا إلى تقليد بعضهم، إذ لا يمكن في المسألة الواحدة تقليد مختلفين في زمان واحد لأنه محال وخرق للإجماع. ألا ترى أن القولين إذا ورد على المقلد فلا يخلو أن يمكنه الجمع بينهما في العمل أو لا يمكنه؟ فإن لم يمكنه كان عمله بهما معا محالا، وإن أمكنه سار عمله ليس على كل قول واحد منهما، بل هو قول ثالث لا قائل به، ويعضد ذلك إلا نجد صورة ذلك العمل معمولا به في المتقدمين من السلف الصالح وهو مخالف للإجماع. المقلد يا إخوة الذي يجب عليه دينا أمام الله جل جلاله أن لا يسأل ولا يقلد إلا من يغلب على ظنه أن هذا من أهل العلم الذي سأسأله صاحب أمانة وديانة ومشهود له بالرسوخ في العلم. هذا يعني غالبا لو خرجت الأمور بخلاف ذلك وهذا المستفتي أو المستفيد أو العامي هو إن شاء الله مما يغتفر له هذا الأمر. وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحدا فكل واحد منهما يدعي أنه أقرب إلى الحق من صاحبه ولذلك خالفه إلا لم يخالفه، والعامي جاهل بمواقع الاجتهاد فلا بد له من يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهما، وذلك إنما يثبت للعامي بطريق جملي يعني في الجملة، وهو ترجيح أحدهما على الآخر بالأعلمية والأفضلية، ويظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبين الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك، لأن الأعلمية تغلب على ظن العامي أن صاحبها أقرب إلى صوب الصواب في العلم الحاكم لا من جهة أخرى، فإذا لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكما بالعلم الحاكم. يعني أنا أضرب لكم مثالا، لما تذكرون لما كان سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، أي عامي ولو كان راعي غنم لما تأتي بتسأل تقول من ترشدني ولا إيش رأيك من أروح، قال راح للشيخ باز. ليه؟ لأنه استفاض، وتواتر عند الناس الخاصة والعامة والكبير والصغير بعلمية هذا. ما هو معنى هذا أن الشنبذ رحمه الله معصوم؟ لا، لكن غلب على ولله الحمد واشتهر، وهذه إن شاء الله من حاجة البشرى المؤمن لما يتحدث الناس بأن فلان عالم رباني ومن يثق في علمه ودينه وفتاويه وأنه يقول الحق ولا يخشى. هذا يعني من الذكر الحسن الذي يلقيه الله على لألسنة العباد. إذا أخلص الإنسان النية فهي من عاجل البشرى للمؤمن بإذن الله. والأمر الثاني أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا. يعني افرض أنه استفتى واحد وأفتاه ثم سمع من أهل العلم وسمع الناس أن الشيخ فلان اللي أفتاه تراه مخطئ في المسألة الفلانية، فهيك يصبح من السبع على هذا ولو كان عام. وذلك أن العام ومن جرى مجراه قد يكون متبعا لبعض العلماء، إما لكونه أرجح من غيره عنده أو عند أهل قطره، وإما لأنه هو الذي اعتمده أهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره. وعلى كل تقدير فإذا تبين له في بعض مسائل متبوعه الخطأ والخروج عن صوب العلم الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه، هذا المهم، فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطأه، لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولا. لأن لا نقع أيها الإخوة، يجب أن يربى الناس عدم العصبية في العلماء، لأن لا نقع في مشابهة النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما يجوز هذا. ثم إلى مخالفة متبوعه، أما خلافه للشرع فبالعرض، وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع، لأن كل عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها. فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه فلم يكن تابعا له، فتأملوا كيف يخرج عن تقليد متبوعه بالتصميم على تقليده. ومن معنى كلام مالك بن أنس رحمه الله: ما كان من كلام موافق للكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقه فاتركوه، هذا معنى كلامه دون لفظه. ومن كلام الشافعي رحمه الله: الحديث مذهبي فما خالفه فاضربوا به الحائط، أو كما قال. إذن العلماء المحققين العلماء الربانيين هم الذين لا يقولوا للناس اتبعونا واتبعوا أقوالنا وتقيدوا بما قلنا لكم، لا، العالم الرباني الذي يحكم بالشريعة في نشرها بين الناس هو من يدعو الناس إلى الأخذ بالكتاب والسنة. ولهذا تجد هذا إمام دار الهجرة يقول: ما صح من كلام يخذوه وما أخطأ اضربوا بعرض الله. وكذلك الشافعي وغيرهم رحمه الله. قال العلماء: وهذا لسان حال الجميع، ومعناها أن كل ما يتكلمون به فإنما يقولون به على تحري أنه مطابق للشريعة الحاكمة. شوف، على تحري. ولهذا تجد أن العلماء دائما إذا ذكر مسألة يقول: هذا فهمي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. فإن كان كذلك فبها ونعمت، وما لا فليس بمنسوب للشريعة، ولا هم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها. أي والله، أي والله، لا يمكن للعلماء الربان مثل مالك والشافعي وغيرهم إجابة، ما يرتضون أن ينسب قول يخالف شرع الله إليهم ولا إلى غيرهم، ويقال هذا هو الشرع الذي يقول به الإمام فلان أو الشيخ فلان. لكن يتصور في هذا المقام وجهان: أن يكون المتبوع مجتهدا فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد فيه وهو الشريعة، وأن يكون مقلدا لبعض العلماء كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم، فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى صحة النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم لمن قلدوا أو خلاف ذلك، لأن هذا القسم مقلدون بالفرض فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام إذ لم يبلغوا درجته، فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن درجته، فإن فرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطئ آثم أصاب أم لم يصب. العامي هجس لهم يقول: أنا أجتهد، ويبدأ يخطي ويصوب بصحة. أنت ما تملك الأدوات اللي ما أصبحت أصلا من طلبة العلم، فضلا عن أن تسمى عالم، فضلا عن أن تصل إلى رتبة الاجتهاد في هذا الموضوع. قال: لأنه أتى الأمر من غير بابه وانتهك حرمة الدرجة وقفى ما ليس له به علم، فإصابته إن أصاب من حيث لا يدري وخطأه وهو معتاد، فلا يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله. ولا خلاف أن مثل هذا الاجتهاد غير معتبر، اجتهاد العوام غير ويش؟ غير معتبر. وأن مخالفة العام كالعدم، وأنه في مخالفة أهل العلم آثم مخطئ. هذا كلام مهم، الثلاث الأسطر هذه مهمة جدا. فكيف يصح مع هذا التقرير تقليد غير مجتهد في مسألة الأفتى فيها باجتهاده؟ إذا العام لا يؤبه باجتهاده ولا يؤبه بما زعمه إجماع ولا ما قال أنه اجتهاد منه، لأنه فاقد الشيء لا يعتبر. ولقد زل بسبب الإعراض عن أصل الدليل والاعتماد على الرجال أقوام. هذه رائعة، هذه من لفتات الشاطبي الرائعة التربوية التي ينبغي أن تذكر له رحمه الله، وهي من لفتاته القوية الذكية الكثيرة في هذا الكتاب وفي غيره. وقد زل بسبب الإعراض عن أصل الدليل. وشو أصل الدليل أخوان؟ نعم، والاعتماد على الرجال أقوام بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ولنذكر لذلك عشرة أمثلة. أحدها وهو أشدها، العشرة يا أخوة ستلحظون أن في بعضها تداخل، قد يرد أو يرد علي بعضكم يقول طيب ما الفرق بين الرابع والخامس أو هذا؟ هو من باب التمثيل والتوضيح، وإلا بعضها ممكن أنها تختصر ولا تسمى عشرة تكون في ستة أو خمسة، لكن لا مشاحة في التقسيم. أحدها وهو أشدها قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه دون غيره، حتى ردوا بذلك إبراهيم الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل، فقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون الآية. فحين نبه على وجه الحجة بقوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لم يكن لهم جواب إلا الإنكار، اعتمادا على اتباع الآباء واطراحا لما سوى. ولم يزل مثل هذا مذموما في الشرائع، كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام بقوله ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وعن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إلى غير ذلك مما في معناه. فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا الرجال واعتقدوا أن الحق تابع لهم، ولم يلتفتوا إلى أن الحق هو المقدم على الرجال. هذه المسألة أيها الإخوة هي أكبر عدو قابل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي العقبة الكأداء التي تقابل الدعاة والمصلحين في كل عصر ومصر حتى يرد الله الأرض من عليها. الإلف على ما عليه الآباء والأجداد، وش للدين الجديد؟ ما سمعنا آباءنا قالوا مثل ما قلت لها المطاوعة، وهكذا هي نفسها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني هذا الأمر هو مرض عانى منه الأنبياء والرسل من القديم إلى يرث الله الأرض ومن عليها. الثاني رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم في زعمهم، وإن خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فحكموا الرجال على الشريعة ولم يحكموا الشريعة على الرجال، وإنما أنزل الكتاب ليكون حكما على الخلق على الإطلاق والعموم. طبعا إذا كان الرافضة اللي جعلوا إمامهم ومهديهم اللي طفر دخل سرداب سنة 170 ولا دخرج إلى الآن أنه هو المعصوم وأنه مقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هؤلاء يعني يظن بهم أنهم فيهم خير أو أنهم يريدون حقا؟ كلا. الثالث لاحقهم بالثاني وهو مذهب الفرقة المهدوية، هنا اللي يقصد بهم أتباع من ابن تومرد، التي جعلت أفعال مهديهم حجة ووافقت حكم الشريعة أو خالفت، بل جعلوا أكثر ذلك أنسحة في عقد إيمانهم، من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلي، وقد تقدم من ذلك أمثلة. أتباع ابن تومرت طبعا هم من أجمع العلماء على ضلالهم وعلى أن عندهم أشياء كفرية، وقد استحلوا دماء المسلمين وكفروهم بالبدع التي سنها لهم ذلك الضال المضل. الرابع رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة بحيث يألفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم. هذه المسألة حصلت مع الأسف في القرون المتأخرة، وأظن قد ذكرت لكم أني فكرت في يوم من الأيام وكتبت شيء بسيط لكني ما أنجزته. أنا تأملت انحراف حدث في تاريخ الأمة في القرون المتأخرة، وهي ظاهرة أخذ فقه الأئمة ورفع عقيدتهم، فتجد فلان حنفي المذهب لكن لا يقبل أبدا بعقيدة أبي حنيفة التي هي فعلا موجودة حتى في كتب أبي حنيفة، وتجد فلان مالكي المذهب لكنه ليس على عقيدة الإمام مالك، وفلان حنبلي لكنه ليس على عقيدة الإمام، وفلان شافعي، وهكذا. هذا الانحراف ظهر في القرون المتأخرة خاصة في أواخر الدولة العثمانية وصارت في عصبيات، ويكفيك أنه وصل هذا الانحراف إلى أن هذا الحرم الذي نصلي فيه في مكة المكرمة كانت تقام الصلاة بأربعة أئمة في المسجد الحرام، بل وهناك يعني محاريب للأربعة، فلا الشافعي يجيز أن يصلي خلف الحنفي، ولا الحنفي يجيز أن يصلي خلف المالكي، ولا المالكي يجيز الصلاة خلف الحنبلي. تصور الانحراف إلى هذا الحد، هل هذه أمة فعلا يمكن أن يرهبها عدوها وأن تنصر دينها إذا واشتغلت فعلا بحرب بعضها بعض وتكفير بعضها بعض وتفسيق بعضها بعض، وصلت حتى في عمود الإسلام وهو الصلاة إلى هذه المرتبة؟ هذا يدلك فعلا على درجة. نعم الحمد لله ولله الحمد والمنة وفضل الله ثم بدعوة الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم هذه الصحوة التي عمت العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة يعني خففت كثيرا وألغت كثيرا من هذا الانحراف، وانتشرت مسألة الأخذ بالدليل ولله الحمد، مع أيضا ظهور وسائل الطباعة وانتشار كتب أهل العلم ومناقشة المسائل، ظهرت أشياء وضحت القضية للناس أكثر من القرنين الماضيين. قال الرابع ذكرناه، حتى إذا جاءهم أحد ممن بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في مسائل باجتهاده ولم يرتبط إلى إمامهم ربوه بالنكير وفرقوا وفوقوا إليه سهام النقد وعدوه من الخارجين عن الجادة والمفارقين الجماعة من غير استدلال بهم بدليل بل بمجرد الاعتياد العامي. ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد، هذا مثل بقي بن مخلد في الأندلس، والشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى اليوم، وهناك من يسمي الوهابية أنها مذهب خامس وأنها مذهب خارج من الملة إلى آخره. ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد أو مخلد حين دخل الأندلس آتي من المشرق من هذا الصنف الأمرين، حتى أصاروه مهجورا في رأي مهتضم الجانب لأنه جاءهم من العلم بما لا يد لهم به، إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه عليه، ولقي أيضا غيره حتى صنف المسند المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله، كتاب بقي بن مخلد رضي الله عنه ورحمه، فعلا هو من الكتب التي لم يصنف في تاريخ الإسلام مثل هذا الكتاب، ومع هذا شوف كيف قابله في المغرب لأنه روى المسند من الإمام أحمد وغيره. وكان هؤلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا ما عداه، وهذا هو تحكيم الرجال على الحق والغلو في محبة المذهب. وعين الأنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء، فمن كان متبعا لمذهب المجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يضر مخالفة غير إمامه لإمامه، لأن الجميع سالك على الطريق المكلف به، فقد يؤدي التغالي في التقليد إلى إنكار ما أجمع الناس على ترك إنكاره. والخامس رأي نابغة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين، يعني أيضا الآن جاء من الفرق الصوفية من أيضا لهم شطط في هذه المسألة، أو يروم الدخول فيهم، يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم فيتخذونها دينا وشريعة لأهل الطريقة وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية، وهذا عين الانحراف عند الطرق الصوفية. يقول لك قال الجنيد كذا، قال أبو يزيد البسطامي كذا، قال فلان كذا، عجيب صار هذا هو الدين؟ يقول لك قال الله قال رسوله، ما يلتفت إلى هذا. قال وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح لا يلتفتون معها إلى فتيا فقيه ولا نظر عالم، بل يقولون إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته فكل ما يفعله أو يقوله حق، وإن كان مخالفا للفقه فهو أيضا ممن يقتدى به، والفقه للعموم وهذه طريقة الخصوص. هذه شطط الصوفية، يقول لك الفقه هذه للعوام، أنتم عوام، هذا خاصة. شيخنا وصل إلى درجة يقول حدثني قلبي عن ربي، وأنتم تأخذون فلان عن فلان وكلهم ميتين، دينكم ميت عن ميت، ثم حنا نأخذ من الله مباشرة حدثني قلبي عن ربي. وهذه زندقة ما أحد شارك الصوفية فيها إلا من كان على دحلته من أعوذ بالله. فتراهم يحصرون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون أو فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عين اتباع الرجال وترك الحق، مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية، ولا علم أنهم كانوا مقررين بصحة ما صدر عنهم أم لا. وأيضا فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زلة يجب سترها عليه، فينقلها عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب. يعني يمكن واحد من هؤلاء أخطأ وهذول الأتباع المغفرين اعتبرها فضيلة ومزية، هو يحتاج إلى من يستر عليه في هذه الزلة، وهؤلاء نسبوها أنها فضيلة له، كان من فضائله كذا كان من فضائله كذا. وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم وجعلها من الأمور التي تهدم الدين، فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطار فيعدونها دينا وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة في الدين. فكذلك أهل التصوف لا بد من وقوع الزلل فيهم في الجملة، إذ ليسوا بمعصومين، وقد أقر القوم بوقوع المعاصي منهم وليس من محققهم من ينفيها. فإذا لا بد في الاقتداء بالصوفي من عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها، هل هي من جملة ما يتخذ دينا أم لا، والحاكم الحق والشرع، كما نعرض أقوال العالم على الشرع أيضا. وأقل ذلك في الصوفي أن نسأل عن تلك الأعمال إن كان عالما بالفقه كالجنيد وغيره رحمهم الله، ولكن هؤلاء النابغة لا يفعلون ذلك، فصاروا متبعين للرجال من حيث هم رجال لا من حيث هم حاكمون بالحاكم الحق، وهو خلاف ما عليه السلف الصالح وما عليه المتصوفة أيضا. يعني الجنيد كما تعلمون مرت معنا كلماته لما قال هذا المذهب أو هذه الطريقة مربوطة بالكتاب والسنة، فلو رأيت فلان يطير على الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تروا موقفه من الكتاب والسنة. هذا كلام الجنيد رحمه الله، لأنه يعرف أن فيه مهرطقين وسحر ومشعوذين يستخدمون السحر والطلات، ويقول فلان لو أنه ما هو ولي كان ما سار منه الذي سار. قال إمامهم سهل بن عبد الله التستري مذهبنا مبني على ثلاثة أصول: الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال، هذا كلام سليم، ولم يثبت في طريقهم اتباع الرجال على الحراف وحاشاهم من ذلك، بل اتباع الرجال شأن أهل الضلال. السادس: رأي نابغة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم الذي أرادوا الكلام فيه والعمل بحسبه، ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم في زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التثبت من الأخذ أو التغافل من المأخوذ عنهم، ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلى درجات الكمال ونسبوا إليهم ما أنسوا به من الخطأ أو ما فهموا عنهم على غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق المسألة المروية، وردوا جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب كمسألة الباء الواقعة في هذه الأزمنة. هو يتكلم عن حادثة وقعت في زمانه، وش هذه الباء؟ كمسألة الباء الواقعة في هذه الأزمنة، فإن طائفة ممن تظاهر بالانتصاب للإقراء، ما معنى الإقراء؟ إقراء الناس، تعليم الناس القرآن، زعم أنها الباء الرخوة التي اتفق القراء وهم أهل صناعة الأداء والنحويون أيضا وهم الناقلون حقيقة النطق بها عن العرب، على أنها لم تأتي إلا في لغة مرذولة لا يؤخذ بها ولا يقرأ بها القرآن ولا نقلت القراءة بها عن أحد من العلماء بذلك الشأن، وإنما الباء التي يقرأ بها وهي الموجودة في كل لغة فصيحة الباء الشديدة. ما معنى الباء الشديدة؟ المشددة. فأبى هؤلاء من القراءة والإقراء بها بناء على أن التي قرأوا بها على الشيوخ الذين لقوهم هي تلك لا هذه، محتجين بأنهم كانوا علماء وفضلاء، فلو كانت خطأ لردوها علينا وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين فيها رأسا تحسين ظن بالرجال وتهمة للعلم، فصارت بدعة جارية في الناس، أعني القراءة بالباء الرخوة، وصرحا بأنها الحق الصريح، فنعوذ بالله من المخالفة. ولقد رجى بعضهم حين وجهوا بالنصيحة فلم يرجعوا، فكان القرشي المغربي أقرب مراما منهم. تسمع وش قصة المغربي القرشي؟ حكي عن يوسف بن عبد الله بن مغيث أنه قال: أدركت بقرطبة مقرئا يعرف بالقرشي، وكان لا يحسن النحو. شوف هذه طامة، يعرف القراءة ولا يعرف النحو. فقرأ عليه قارئ يوما: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فرد عليه القرشي: تحيد بالتنوين. فراجعه القارئ وكان يحسن النحو، فلج عليه المقرئ وثبت على التنوين، فانتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الإلبيري الزاهد، وكان صديقا لهذا المقرئ، فنهض إليه، فلما سلم عليه وسأله عن حاله قال له ابن مجاهد: ابن مجاهد اخوان من يعرف انه من اي ائمه؟ ها احسنت، من ائمه القراءات. قال له ابن مجاهد: انه بعد عهدي بقراءه القران. شوف كيف الحكمه في النصيحه. انه بعد عهدي بقراءه القران على مقرئ، فاردت تجديد ذلك عليك. فاجابه اليه فقال: اريد ان ابتدي بالمفصل، فهو الذي يتردد في الصلوات. فقال له المقرئ: ما شئت. فقرأ عليه من أول المفصل، فلما بلغ الآية المذكورة ردها عليه المقرئ بالتنوين: تحيد. فقال له ابن مجاهد: لا تفعل، ما هي إلا غير منونة بلا شك. فلج المقرئ، فلما رأى ابن مجاهد تصميمه قال له: يا أخي، إني لم يحملني على القراءة عليك إلا لتراجع الحق في لطف. يعني ما أنا محتاجة، كان أبغاك تفهمها. يا أخي، إني لم يحملني على القراءة عليك إلا لتراجع الحق في لطف، وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنحو، فإن الأفعال لا يدخلها التنوين. فإن الأفعال لا يدخلها التنوين. فتحير المقرئ إلا أنه لم يقرأ بهذا. فقال له ابن مجاهد: بيني وبينك المصاحف. فأحضر منها جملة فوجدوها مشكولة بغير تنوين. فرجع المقرئ إلى الحق. انتهت الحكاية. ويا ليت مسألتنا مثل هذه، ولكنهم عفى الله عنهم أبو الانقياد إلى الصواب. السابع: رأي نابغة أيضا يرون أن عمل الجمهور اليوم من التزام الدعاء بهيئة الاجتماع بأثر الصلوات اللي هي البدعة اللي أثارها من أول الكتاب، والتزام المؤذنين التثويب المكروه بعد الأذان صحيح بإطلاق من غير اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتها، وأن من خالفهم بدليل شرعي اجتهادي وتقليدي خارج عن سنة المسلمين بناء منهم على أمور تخبطوا فيها من غير دليل معتبر، فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به في الجمهور ثابت عن فضلاء وصالحين علماء، فلو كان خطأ لم يعملوا به. المحقق جزاه الله خير كان ترى من التثويب يقول نظير ما يقولونه الناس عندنا الآن: الصلاة رحمكم الله، الصلاة رحمكم الله. بعض الناس يقول التزامها وانه دائما تقال هذه تصير مثل التثويب المبتدع. قال: وهذا مما نحن فيه اليوم، تتهم الأدلة وأقوال العلماء المتقدمين ويحسن الظن بمن تأخر. هذه رائعة أيضا من رواية الشاطبي رحمه الله، تتهم الأدلة وأقوال العلماء المتقدمين ويحسن الظن بمن تأخر، وربما نوزع بأقوال من تقدم فيرميها بالظنون واحتمال الخطأ، ولا يرمي بذلك المتأخرين الذين هم أولى به بإجماع المسلمين. وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر هل عليه دليل من الشريعة، لم يأتي بشيء، أو يأتي بأدلة مجملة لا علم له بتفاصيلها، كقوله: هذا خير أو حسن، وقد قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أو يقول: هذا بر، قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا سئل عن أصل كونه خيرا أو برا وقف، وميله إلى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبر، فجعل التحسين عقليا، وهو مذهب أهل الزيغ وثابت عند أهل السنة أنه من البدع والمحدثات. ومنهم من طالع كلام القرافي بن عبد السلام في أن البدع خمسة أقسام، فيقول: هذا من المحدث المستحسن، وربما رشح ذلك بما جاء في الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد مر ما فيه. أما الحديث فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في مسألة مجتهد إلى مسألة مجتهد فيها فما رأوه حسنا فهو عند الله حسن. فإذا أجمع العلماء في مسألة الاجتهادية على أن الصواب والأحسن كذا، هذا معنى مو أي واحد يقول ما رأى عقلي حسن فهو حسن ويستشهد بالحديث لأنه جار على أصول الشريعة. والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأداهم اجتهادهم إلى استحسان حكم شرعي لم يكن عند الله حسنا حتى يوافق الشريعة. والذين نتكلم معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق منا ومنهم، فلا اعتبار بالاحتجاج بهذا الحديث على استحسان شيء أو استقباحه بغير دليل شرعي. ومنهم من ترقى في الدعوة حتى يدعي فيها الإجماع من أهل الأقطار وهو لم يبرح من قطره، هذه رائعة أيضا. كل واحد يدعي الاجتماع وما خرج من البلد اللي هو فيه، من أين لك أن الناس كلهم أجمعت على هذا؟ أنت درت الأقطار المسلمين كلها وسمعت أقوال العلماء حتى تدعي الإجماع، يقول فهو يدعي الإجماع وهو لم يبرح قطره، لم يبرح من قطره ولا بحث عن علماء أهل الأقطار ولا عن فتياهم فيما عليه الجمهور ولا عرف من أخبار الأقطار خبرا، فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة. وهذا الاضطراب كله منشأه تحسين الظن بأعمال المتأخرين، وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك والوقوف مع الرجال دون التحرير الحق. الثامن، رأي قوم من تقدم زماننا هذا فضلا عن زماننا اتخذ الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم أو من رغب إليهم في ذلك، فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تعبدا وغير ذلك بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤولية عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل فأفتوا به زاعمين أن الحجة لهم في ذلك، قول من قال اختلاف العلماء رحمة. ثم ما زال هذا الشر يستطير في الأتباع وأتباعهم حتى لقد حكى الخطابي عن بعض منه يقول كل مسألة ثبتت في أحد من العلماء فيها القول بالجواز شذ عن الجماعة أو لا فالمسألة جائزة، يعني يقصد الذين يتتبعون رخص العلماء أو يتتبعون الشواذ من الفتاوى لأنهم يريدون أن يداهنوا من يقدمون له هذه الفتوى فيجدون لها أي مخرج أو أي مخلاص لأن عالم من العلماء قالها. ولقد قال علماءنا رحمه الله من تتبع رخص العلماء إيش تزندق. وقد تقرت هذه المسألة على وجهها في كتاب الموافقات والحمد لله. التاسع، ما حكى الله تعالى عن الأحبار والرهبان في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فخرج أبو عيسى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنه لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، حديث غريب. وفي تفسير سعيد بن منصور قيل لحذيفة رضي الله عنه أرأيت قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال حذيفة أما إنهم لم يصلوا لهم ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام استحلوه وما حرموا عليهم من حلال حرموه، فتلك ربوبيتهم. وحكى نحوه الطبري عن عدي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس أيضا وأبي العالية. فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الاعتماد في الفتوى على الرجال من غير تحرر الدليل الشرعي بل لمجرد نيل العرض العاجل عافانا الله من ذلك بفضله. العاشر وهو الأخير، رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصلا من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع في الدين بحيث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه وإلا ردوه. فالحاصل مما تقدم إن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال ولا توفيق إلا بالله، وأن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. ثم نقول إن هذا هو مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علما يقينا. ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض الأنصار منا أنير ومنكم أنير، فأتى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأئمة من قريش. مجرد أن يقول الأئمة من قريش أدعنوا لطاعة الله ورسوله ولم يعبأوا برأي من رأى غير ذلك لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال رضي الله عنه. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه القتال مانع الزكاة احتجوا عليه بحديث مشهور فرد عليهم ما استدلوا به بعين ما استدلوا به، وذلك قوله إلا بحقها، فقال الزكاة حق المال. ثم قال والله لو منعوني عقالا عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقافتهم عليه. فتأملوا هذا المعنى، فإن فيه نكتتين مما نحن فيه، إحداهما أنه لا يجعل لأحد سبيلا إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يجري في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بتأويل، لأن من لم يرتد من المانعين إنما منع تأويلا. وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة، لا في من ارتد رأسا، يعني والكلام إنه الخلاف ما حصل في اللي يرتد عن الإسلام، لا في اللي منع الزكاة وقال إن الله يقول خذ من أموالهم، والآن مات الرسول كان خلاص ما حد يؤديها، فهذا تأويل، وإن كان تأويل غير إيش غير مقبول. ولكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل، خط تحت هذا الكلام، هذا كلام هام جدا. ترى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان يقول هذا الكلام كان يبدع ويفسق ويكفر، ولو أن كتاب الشاطبي مطبوع ومنشور في ذاك الوقت واستشهد به لكان، لكن والله الحمد هذا مما يبين أن أهل الحق يوافق كلامهم بعضا رغم فروق السنين بينهم وفروق الأقطار وبعدها عن بعض. قال ولكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل، ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه، حتى قال والله لو منعوني عقالا إلى آخره، مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه بأمر مصلحي ظاهره ظاهر تعرضه مسائل شرعية وقواعد أصولية، لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهرا، فلم تقوى عنده أراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر فالتزم، ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله تقديما للحاكم الحق وهو الشرع. يعني من أبرز عمر رضي الله عنه كان من أكثر من تردد فيها القتال، فلما شرح له أبو بكر رضي الله عنه وجهة نظره واستشهاده في كلمة إلا بحقها، وأن القتال لمن فرق بين الزكاة والصلاة وكلاهما أركان أركان الإسلام واجب، إن شرح الله صدر عمر وغيره من الصحابة لما شرح له صدر أبي بكر، فكان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم على قتال المرتدين. الثانية أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق طلب ما طلب، إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء الله من الفرقتين ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد، ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة، خط تحت هذا الكلام، ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت قبله، فكان ذلك أصلا في أنه لا تعتبر العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام. هذا كلام هام جدا جدا جدا، وهو أمر لو انتبه له المسلمون اليوم لخرجوا أيضا من الضياع الذي هم فيه واتباع كل ناعق. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الآية فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة، فكذلك لم يعد أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذرا يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين حسب ما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد، يعني قال الحين العرب ارتدت من هنا وانت الآن أرسلت أسامة إلى بلاد الشام، إذا سيطمع الناس فينا على الأقل رجع لنا جيش أسامة حتى نتقوى على حرب المرتدين، مصلحة ظاهرة دي ولا ما هي مصلحة ظاهرة يا أخوان؟ مصلحة ظاهرة. اسمع أبو بكر إيش قال لظهور الدليل عنده، قال وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد، ولم يكونوا بعد مضوا لوجهتهم ليكونوا معه عونا على قتال أهل الردة، فأبى من ذلك وقال ما كنت لأرد بعدا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف مع شرع الله ولم يحكم عليه. جيش يجهز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يأمر أسامة أنا أبو بكر أنا اللي أبطل هذا الجيش وأرده، لا يكون ذلك. من هنا كان الصواب مع أبو بكر، وجاء الله بالنصر هنا وهنا، النصر في جيش أسامة والنصر في حرب المرتدين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف على أمتي من بعدي أعمال ثلاثة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليكم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى المتبع. وإنما زلة العالم بأن يخرج عن طريق الشرع، فإذا كان ممن يخرج عنه فكيف يجعل حجة عن الشرع؟ هذا مضاد لذلك. ولقد كان كافيا من ذلك خطاب الله تعالى لنبيه وأصحابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، مع أنه قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الآية. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة المضلون. وسائر ما جاء في زيغة الحكيم فإنه واضح في أن الرجال إنما يعتبرون من حيث الحق لا من حيث هم رجال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة، فيما غير ذلك. قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمعة فحدثني عن الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى طعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، يعني اللي قل دينه للرجال. وعن كميل بن زياد أن علي رضي الله عنه قال له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيعوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق الحديث، إلى أن قال فيه: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ، وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به، وإن من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. هذه كلمات من حكم أمير المؤمنين رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إياكم واستنان بالرجال، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وأشار بالأموات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إيه، ما يجي واحد يقول يشير إلى ميت عامي ما يعرفك عن بعد يقول اكتب الميت هذا، لا، المراد بالأموات هنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا إسوة في الشر. وهذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه يبين مراد ما تقدم ذكره من كلام السلف، وهو النهي عن اتباع الرجال من غير التفات إلى غير ذلك. وفي الصحيح عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، قال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعل صاحبك؟ قال: هما المرآني أقتدي بهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عينة ابن حصن قال: استأذن له على عمر قال فيه: فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض على الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. بمجرد أن ذكره إيش يكون موقف من الجاهلين، أنقاد وعمر القوي الشديد رضي الله عنه. وحديث فتنة القبور حيث قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن أو المسلم فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال: لم صالحا، قد علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وحديث مخاصمة علي والعباس عند عمر في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله للرهة الحاضرين: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فأقروا بذلك، إلى أن قال لعلي والعباس: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أكفي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة إلى آخر الحديث. يقول أعطنا نصيبنا من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما النبي ما خلف تركة. ليه ما خلف تركة؟ قال أن معشر الأنبياء لا نعرف ما تركناه. فاستدعى الصحابة سمعتوا قال صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا على العباس وعلي رضي الله عنهما فورا. وترجم البخاري في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حكم الشارع إذا وقع وظهر فلا خيرة للرجال والاعتبار بهم وأن المشاورة إنما تكون قبل التبيين. فقال باب قول الله وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر أن يتقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم أحد في البقام والخروج فرأوا له الخروج فلما رضي سلامة وعزم قالوا أقم فلم يمر إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله به. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسلمها فإذا وقع في الكتاب والسنة لم يتعدوا إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لا أقتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه عمر بعد فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله. هذا جملة ما قال في تلك الترجمة مما يليق بهذا الموضع مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع الله لا من حيث هم أصحاب رتب أو كذا أو كذا وهو ما تقدم. وذكر ابن المزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه قال ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه. يقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وساطتهم بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلة على طريقة. نعم هنا ينتهي الكتاب لأن ما بقي من الكتاب انخرم. فهل المنية اخترمت الإمام الشاطبي قبل الإكمال أو أن الشاطبي أكمله ولكن ضاع بقية الكتاب مع ما ضاع من كتب وتراث المسلمين؟ الله المستعان. إلى هنا ينتهي كتاب إمامنا الشاطبي الاعتصام ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نحمده في النهاية كما حمدناه في البداية أن يسر ومن علينا جميعا بقراءة هذا الكتاب والوقوف عند بعض مسائله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل عملنا خالصا صائبا خالصا لوجهه الكريم صائبا وفق كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الشهرة والرياء والنفاق والسمعة. ونسأل سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا انتهى كتاب الاعتصام وبه ختم الكتاب. ولقاءنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع كتاب جديد لعالم الأعلام وشيخ الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قد نبهناكم قبل أسبوعين إلى هذا به نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.